لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن روعاتنا وتقبل صيامنا وصلاتنا واحفظ مصرنا يا سابق بالوفا، والنصف مغفرة من الجواد، وختامه عتق برحمة خالقي فيها النعيم على الفؤاد. ونادي رمضان في البدء رحمات، في البدء رحمات تسابق بالوفا، والنصف مغفرة من الجواد. رمضان وختامه عتق برحمة خالقي فيها النعيم على الفؤاد. ينادي وختامه عتق برحمة خالقي فيها النعيم، فيها النعيم، فيها النعيم على الفؤاد. ينادي رمضان، رمضان من نور السماء وأجره لله ربي، والمشقة زادي. رمضان يا شمس الشهور وتاجها، والنصر فيك مؤزر لبلادي. رمضان من نور السماء وأجره لله ربي،